الحمد لله رب العالمين، حمد عباده الذاكرين الشاكرين حمدا يوافي نعم الله عز وجل علينا ويكافئ مزيده، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، لقاؤنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان قواعد وأصول لطلاب العلم الشرعي. فإن طلاب العلم لا يستغنون عن الأصول والقواعد، ولما لا؟ وقد قال السلف: من حرم الأصول حرم الوصول. ومن أهم الأصول والقواعد التي ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها وينطلق منها عدة قواعد. القاعدة الأولى: وجوب اعتبار فهم سلف الأمة، أن تأخذ في كل أمر ما هو فهم السلف في هذا الأمر. فهذه القاعدة الأولى. إن هناك فرقا ضلت في هذه الأمة، هذه الفرق إن سألت أي فرقة منها عن أي شيء أنتم، يقولون بقوة وبصوت جهوري: نحن على الكتاب والسنة. ويأتي بالأدلة ويفسرها على هواه، يفسرها على هواه. من هنا يبان وجوب اعتبار فهم سلف الأمة. ففهم السلف هو الفيصل، ولولا وجود فهم السلف للنصوص الشرعية لكل فريق قال في النص بهواه ما يريد. إذن ما هو الفارق بيننا وبين هذه الفرق الضالة؟ أنت لو سألت صوفي يقولك أنا على الكتاب والسنة، لو سألت تكفير وهجرة يقولك أنا على الكتاب والسنة، لو سألت أشعري يقولك أنا على الكتاب والسنة، لو سألت شيعي يقول لك أنا رافضي، يقول لك أنا على الكتاب والسنة، لو سألت أي جماعة من هذه الجماعات يقول لك أنا على الكتاب والسنة. إذن ما هو الفارق بيننا وبين هذه الفرق الضالة؟ كما أنهم يقولون نحن على الكتاب والسنة، نحن أيضا نقول إننا على الكتاب والسنة. دلالة الكتاب والسنة، قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يعني الله يعني الكتاب، والرسول يعني القرآن. أطيعوا الله يعني الكتاب، وأطيعوا الرسول يعني السنة. وقال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. يعني اللي يمشي على السنة يبقى كأنه مشي على القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. إذن الكل يدعي أنه يتبع الكتاب والسنة، فما الفارق بيننا وبين غيرنا؟ الفارق هو القيد، والقيد هو فهم السلف. هو فعلا هما بيمشوا على القرآن والسنة، ولكن بيطلع من القرآن ما يفسره هو بهواه. الدليل من القرآن قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. موطن الدلالة في هذه الآية التي تدلنا على قيد، والقيد هو فهم السلف للنصوص الشرعية من القرآن والسنة، موطن الدلالة هو سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ما هو سبيل المؤمنين؟ يعني فهم سلف الأمة، يعني طريق الصحابة الكرام، وعلى رأسهم صديق الأمة الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وفاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأبو الحسنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. هذا هو الدليل من القرآن. يبقى جبنا دليل من القرآن على اتباع السلف أهو، عشان لما يجي واحد يقول لك أنت سلف تقول له يقول لك إيه الدليل من القرآن ولا السنة على أن أنت سلفي، أو أن إحنا لابد أن إحنا نتبع السلف؟ هذه الآية. أما الدليل من السنة فهو حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أو السلف، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. يعني إيه محدثات الأمور؟ يعني الأمور اللي ما عملوهاش الخلفاء الراشدين دول، الأمور اللي هي بفهمكم أنتم مش بفهم الخلفاء الراشدين ولا بفهم السلف. فموطن الدلالة وسنة الخلفاء الراشدين. ففي حديث الفرق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه وأصحابي. موطن الدلالة على مسألة فهم السلف من هذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما أنا عليه وأصحابي. فها قد ذكرت لك آية كريمة وحديثين صحيحين يتبين منهما فهم السلف، وهذا هو القيد الذي يضبط الفهم عندك، وهو الفارق بيننا وبين الفرق التي أشرت إليها آنفا من الفرق الضالة. إذن نحن نفهم الكتاب والسنة، ولكن ليس بفهمنا ولا بأهوائنا كما فعل غيرنا، إنما بفهم الكتاب، نفهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. يبقى من القواعد والأصول لطلاب العلم الشرعي، القاعدة الأولى وجوب اعتبار فهم سلف الأمة، مش فهمك أنت ولا فهم المحدث العلماء العصر الحديث. ده الكلام ده في المسائل الغير حديثة، أنا بتكلم عن الأصولية، لكن في الأمور الحديثة التي اخترعت حديثا يبقى مش هنرجع للسلف فيها. القاعدة الثانية: الكلمات الخمس للأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد، وقد جاء عنهم خمس كلمات. الكلمة الأولى كلمة الإمام أبي حنيفة رحمه الله حيث قال: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا، يعني بقول أبي حنيفة، ما لم يعلم من أين أخذناه. أنا جبته منين؟ من دماغي؟ ما ياخدوش، جبته عن السلف وعن الرسول، خد بيه. الكلمة الثانية كلمة الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله حيث قال: كل كلام يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما تقدرش ترد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كلام غيره أهما كانت درجته العلمية ممكن تقبل منه، ممكن ترد على حسب اتفاقه مع القرآن والسنة وفهم سلف الأمة. الكلمة الثالثة كلمة الإمام الشافعي رحمه الله حيث قال: إن صح الحديث فهو مذهبي. يعني إيه؟ يعني الإمام الشافعي بنى مذهبه على آيات وأحاديث، فبنى مسألة فقهية في مذهبه على حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هو يعتقد إن هذا الحديث صحيح فبنى عليه القاعدة الفقهية عنده في مذهبه، لكن لو الحديث لم يصح يبقى كان الإمام بيقول لك أنا بريء منها، اعتبر انسى أن أنا كأني قلتها ولا حكمت بيها، لكن إن الحديث طلع صح يبقى رأي الفقه فيه صح، يبقى خذ برأي الفقه. يعني كأنه بيقول لك اقبل رأي الفقه الذي استنتجته من حديث ما، بس بشرط إذا تبين لك وتحقق صحة الحديث اللي أنا بنيت عليه القاعدة الفقهية، وإلا فلا تقبل. وده معنى كلامه. يعني الكلمة الرابعة كلمة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حيث قال: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزعي. وما لا قلد مين؟ الرسول والسلف. الكلمة الخامسة قالوا جميعا بقى الأئمة الأربعة: خذوا كلامنا واعرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدتموه موافقا فخذوا به، وإن وجدتموه غير موافق فاضربوا به عرض الحائط. مع إقرارنا أن هؤلاء أئمة كبار العلماء وهم جبال في العلم، شهدت لهم الأمة بالعلم وبالتقى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يجمع الله عز وجل أمتي على الضلالة أبدا. والأمة اجتمعت على هؤلاء الأربعة واتفقوا بلا خلاف، فالأمة لا تجتمع على ضلال. إذن هؤلاء ليسوا ضالين بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة الثانية: الكلمات الخمس للأئمة الأربعة خلاصتها ما وافق الكتاب والسنة، خذ به ولا تنظر لمن قاله. القاعدة الثالثة: أسباب اختلاف الأئمة. لما كنا بنتكلم في لما اتكلمنا في رفع الملام عن الأئمة الأعلام للشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو كتاب جيد جدا يعني. فالمقصود القاعدة الثالثة: أسباب اختلاف الأئمة. الصحابة قبل الأئمة اختلفوا في بعض المسائل، مثل ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه، اختلفوا في قول الله تعالى: أو لامستم النساء. أظن دي آية بقى، يعني مش هقوله حديث وده حديث أحاد ولا حديث ضعيف ولا حديث صحيح، دي آية. ورغم ذلك اختلفوا، وهم مين؟ صحابة، ابن مسعود وابن عباس، يعني اتنين فطاحل من الصحابة. يعني ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا فليقرأه، من يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، وقال له: اقرأ علي القرآن فإني أحب أن أسمعه من غيري، وقال وقال وقال. وابن عباس ترجمان القرآن، وهما الاثنين في القرآن، وهما الاثنين اختلفوا في آية في القرآن. فالمقصود، فقال ابن عباس: أو لامستم النساء، يعني جامعتم النساء. بينما قال ابن مسعود: إن المراد بالملامسة ما دون الجماع، يعني مسستم بشرتهن ببشرتكم، بشرتك لمست بشرة المرأة، يبقى هنا عليك الغسل. وهذان جبلان عظيمان من جبال العلم في عهد الصحابة. وإذا كان الخلاف وجد بين الصحابة، فمن باب أولى أن يوجد بين أئمة الهدى من بعدهم، كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل وغيرهم رحمهم الله تعالى. واضح الأمر؟ عشان كده الإمام الشافعي بيقول إن أنت مثلا لو زوجتك، أنت متوضئ وزوجتك مثلا بتجيب لك كوب ماء، وأنت بتاخد من إيدها كوب الماء، فإيدك لمست إيدها، تعيد وضوءك. هو اعتبر إيه؟ إن لامستم، يعني خلاص إيه اللمس، أنت فاهم إزاي؟ أعتقد إن اللمس ناقض للوضوء، وهكذا. لكن الصواب أن المس لا ينقض الوضوء، حتى وإن مسست امرأة محرمة. حرم عليك ان انت تمسها، لكن ده ذنب تاني، ده موضوع تاني. اذا كيف نتج هذا الخلاف بين الائمة؟ والجواب: لاسباب عديدة. منها: ربما ان هناك دليلا وصل اماما ولم يصل الى الامام الاخر. ثانيا: ربما صح الدليل عند امام ولم يصح عند الاخر، فهذا بنى عليه مذهب الفقهاء وداد لا. ثالثا: اختلاف فهم النص، كخلاف ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما الآن في الذكر، مع أنها آية واحدة ونص واحد. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فهناك من الصحابة من أخذ بظاهر النص ولم يصلي العصر إلا في بني قريظة عندما وصل إلى مكان بني قريظة في المدينة المنورة عند اليهود. وهناك من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحفزنا على الإسراع في السير حتى نسرع لنصل هناك قبل العصر فنصلي العصر هناك. فلما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهما لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهما الفريقين يعني من الصحابة قد سمع كل منهما أذان العصر، فصلى منهم جزء على الفور وصلى جزء بعدما وصل إلى هناك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هؤلاء وأقر هؤلاء ولم ينكر على هؤلاء ولم ينكر على هؤلاء، بل اعتبر أن كل منهما في فهمه لنص النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، ولم يعتب على أحد منهم. إذن النص واحد، ولكن لكل منهما فهم لهذا النص. هذه القاعدة الثالثة: أن يسعنا ما وسع السلف الصالح ولا يسعنا ما لم يسعهم. اختلفوا في امر، ونحن اختلفنا في امر في نفس الامر، مفيش مشكله. لكن ما ينفعش نيجي نختلف في امر محكم. يبقى القاعده الثالثه اسباب اختلاف الائمه، وذكرنا بعضا منها. القاعده الرابعه الاصول العشره لعموم الامه. ايه الاصول العشره دي بقى لعموم الامه؟ اولا التوحيد. قال الله تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالاول العلم، فاعلم واستغفر يعني العمل. ومن هنا بواب الامام البخاري بابا تحت عنوان باب العلم قبل القول والعمل. وكلكم تعلمون أن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار وقسم الناس إلى شقي وسعيد بسبب توحيده جل جلاله. وأنتم تعلمون أن الإنسان لو بنى كل يوم مسجدا وقام الليل كله وصام التطوع وهو ليس موحدا رد عمله عليه. وهذا انطلاقا من قول ربنا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يبقى الأصول العشرة لعموم الأمة، الأصل الأول التوحيد، الأصل الثاني الاتباع، يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في أمة الاختبار: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الاتباع لا يتحقق إلا بستة أوصاف، هي السبب والجنس والزمان والمكان والقدر والكيفية. وهذا الاتباع يكون بأشياء، منها تصديقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلم، كل ما أخبرك به فتصدقه فيه، وطاعته فيما أمر. مجيش تقول معلش يا رسول الله الكلام ده ما ينفعش دلوقتي، أن أنا يعني تقصير الثوب للرجل، لا والله معلش دلوقتي أنت مش هينفع يا رسول الله نمشي كلامك في العصر اللي احنا فيه، لأن دلوقتي الناس هتبدأ تتريق علينا والأمم الأوروبية تبص لنا إزاي وإحنا مقصرين الثوب. ما ينفعش، لا، طاعته فيما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، واتباعه في السيرة والسريرة والصورة، يعني تكون ظاهرا وباطنا زي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحب أكثر من النفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحبه أكثر من الولد والوالد والمال والأهل والناس أجمعين، وأن نكثر من الصلاة والسلام عليه، وأن نعتقد أنه عبد لا يعبد، هو عبد وليس إله يعبد كما زعمت النصارى في عيسى، ورسول لا يكذب، وأن جسده مات وبقيت شريعته إلى أن يرث الله الأرض وما ومن عليها، وهو حي صلى الله عليه وسلم في قبره حياة برزخية لا يعلم كنهها ولا حقيقتها إلا الله جل في علاه، وأن نعتقد أنه شفيع الموحدين في يوم الدين يوم لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه سبحانه، وأنه خاتم النبيين وإمام المرسلين. ثالثا التزكية، أي تزكية النفس يعني تطهيرها، لأن كثيرا منا معاشر طلاب العلم قد يحفظ القرآن والكتب الستة وليس عنده قد أفلح من زكاه، ولكن عنده وقد خاب من دساه. ليس عنده قد أفلح من تزكى، فكيف تزكى النفس؟ تزكى بالتوحيد وبالاتباع. فقضية الاهتمام بتزكية النفس أمر في غاية الأهمية، ومن تزكية النفس أيضا المحافظة على تكبيرة الإحرام في الصلوات الخمس، والمحافظة على السنن الراتبة القبلية والبعدية في كل صلاة، والمحافظة على أذكار الصباح والمساء، والورد القرآني لك الخاص بك في كل يوم وليلة، وغض البصر وصلة الرحم، وكذا وكذا وكذا من الأفعال التي تزكي النفس، ومنها عيادة المريض. رابعا، طلب العلم الشرعي. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. فالله عز وجل علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه يطلب من ربه تبارك وتعالى الزيادة، ليست في المال، ليست في الصحة، ليست في شيء، إنما زيادة في العلم. وقل رب زدني علما. وقال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أيضا، على يد من يطلب العلم؟ على يد من تطلب العلم؟ يطلب العلم على يد العلماء الربانيين، والربانيون هم الذين التزموا بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة في المعتقد وفي القول وفي العمل وفي المنهج وفي السلوك والواقع الحي، ويربون الناس على صغار العلم قبل كباره. وليس العالم من ينفعك علمه، عفوا، ليس العالم من ينفك عمله عن علمه، يعني لا تجده يعرف مسائل علمية ثم عمله يخالف تلك المسائل العلمية التي هو يعلمها. تجده يحفظ من العلم الكثير ولكنه لا يعمل بعلمه، ولكن هناك من يحفظ ويعمل بعلمه في حركته وفي سكنته. ومن أمثال هؤلاء الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل، تنتشر مناهجهم في الدنيا كلها، يعرفهم القاصي والداني. ولماذا صاروا أئمة هدى؟ لأنهم كانوا ربانيين. وكذا من المعاصرين ابن باز رحمة الله عليه والألباني وابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين، وكذلك الشيخ صفوت نور الدين، لأنهم كانوا ربانيين. إذن العلم لا يطلب إلا على يد الربانيين. الرباني هو الذي يعمل بما يعلم. خامسا، العمل به، أي العمل بالعلم. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. إذن لابد من العمل بالعلم، لأن ثمرة العلم العمل، فلابد أن يظهر العلم على جوارحك، ويظهر في تعاملك مع زوجتك وأولادك في البيت، وفي مصنعك، وفي شركتك، وفي جامعتك، وفي مدرستك، وفي دكانك، وفي حقلك، وفي سيرك بين الناس. يظهر أثر هذا العلم على جوارحك، في لسانك، في تعاملاتك، في أخلاقك. سادسا، تبليغه. ها أنت قد علمت، ها أنت قد عملت به، أتجعله حبيسا في نفسك أم تبلغه؟ الكلام ده بتاع ما هو دوت اللي احنا كنا بنتكلم فيه في كتاب شرح الأصول الثلاثة. ثالثا، تبليغه، أي تبلغ العلم، أي الدعوة إلى الله. قال الله جل في علاه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. ولابد أن يكون التبليغ على بصيرة، لقول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. على بصيرة فيما يلي: أولا على بصيرة يعني على علم وبصيرة بما أقول، ثانيا على بصيرة بحال المدعو، ينفع أكلمه بأنهي لغة وبأي شكل وفي أنهي وقت، ثالثا على بصيرة بكيفية الدعوة بأي أسلوب، سابعا الصبر على تبعات الدعوة. قال الله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تعالى إخبارا عن لقمان الحكيم لما قال لابنه وهو يعظه، قال: وأمر بالمعروف، يعني ادعو إلى الله، وانهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك. فبعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد من الأذى، لأنك حتما ستبتلى في أهلك أو أقاربك أو أقرانك، أصدقائك يعني وزملائك ومن حولك، وفي سيرك بين الناس تسمع ما لا يرضيك، مثل: أخذنا على جناحك يا عم الشيخ، ادعنا مولانا، صح؟ وغير ذلك من الكلام الذي يقال على سبيل الاستهزاء، ابقى خدنا والذي قلناها خلاص، ابقى خدنا على جناح. مهم. ويتفاوت ابتلاء المرء على قدر إيمانه، وقد يكون الابتلاء بالكلمة على قدر إيمانه، فبقدر إيمانك كلما كان إيمانك قويا راسخا كلما كان ابتلاؤك شديدا وقويا، كلما كان إيمانك ضعيفا كلما كان ابتلاؤك ضعيف. ولا ننسى وصية الوصية التي الذي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها ورقة بن نوفل، لما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر قال له: ليتني فيها جزعا، ياريتني شاب، ياريتني بقوتي، إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. هي كده اللي بيمشي في الطريق ده بيعدو. فابتلى المرء على قدر دينه وعلى قدر إيمانه، وقد يكون الابتلاء بالكلمة وقد يكون بالفعل من حبس وضرب وتعذيب وغيره. وكلما اشتد الدين اشتد البلاء، وقد قال رسول رب الأرض والسماء فيما صح عنه: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ثامنا أن يكون هذا كله بالإخلاص لله جل وعلا. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإخلاص. وقال سيد الناس صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى أن الله عز وجل قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلابد في الإخلاص أن يكون العمل لله تبارك وتعالى. فالإنسان دائما يسأل نفسه: لماذا عملت هذا العمل؟ لماذا نخطب؟ لماذا نحاضر؟ لماذا تكلمنا؟ لماذا سكتنا؟ لماذا نطلب العلم؟ لماذا نحفظ؟ لماذا كذا؟ لماذا كذا؟ في كل حركة وسكنة يسأل الإنسان نفسه سؤالين: لما وكيف؟ لما أتعلم العلم؟ للناس؟ ولا لأنجو بنفسي؟ إن كان الجواب لأنجو بنفسي نجحت وفلحت، إن كان للناس خسرت وخسرت. دعنا نحسن الظن لأنجو بنفسي، لأرضي ربي، خلاص ده كده. إيه لماذا؟ جاوبنا على لماذا، يتبقى إجابة السؤال التاني: كيف؟ كيف أطلب العلم؟ على يد مبتدعة ولا على يد أهل السنة والجماعة؟ يبقى لازم كل سؤال: لماذا وكيف؟ لماذا وكيف؟ لما للإخلاص، وكيف للاتباع؟ أي لما عملت هذا العمل؟ هل كان من أجل الله؟ وكيف هذا العمل؟ هل كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأي عمل لا يقبل إلا بشرطين: إخلاص واتباع لسيد الناس. تاسعا التصفية. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، من كل جيل من الأجيال القادمة عدوله، الناس اللي أدوا. ينفون عنه، يعني يزيلوا عنه، ينفون عنه تحريف الغالين اللي هم عندهم مغالاة في الدين، وانتحال المبطلين اللي ما لهمش في الدين أصلا وداخلين فيه، وتأويل الجاهلين يعني زي المبتدع وغيره. فلابد انك تصفي نفسك، هل انت من الجاهلين ولا من المبطلين ولا من الغالين ولا من العدول؟ نسأل الله ان نكون من العدول. عاشرا وهي الاخيرة: التربية. أي أن يربي العبد نفسه وأولاده ومن يعولهم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا بد من أن يربي العبد نفسه وأولاده وأولاده ومن يعولهم على الكتاب وعلى السنة، بشرط أن يكون الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هذا، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.